والجنائز بفتح الجيم ليس غير، نص عليه جماعة منهم أبو زكريا النووي وأبو الفضل ابن حجر، فلا خلاف أن جيم الجنائز بالفتح، ومفردها جنازة بفتح الجيم وتكسر فيقال أيضا جنازة، وهما لغتان في شيئين، أحدهما الميت والآخر السرير الذي يجعل عليه، أحدهما الميت والآخر خزائن الرحمن يجعل عليه. تأخذ بيدك إلى الجنة، يقال في كل واحد منهما جنازة وجنازة وفق مجموع المنقول عن أهل العربية في هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.